إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة في شرح الشيخ عبد المحسن للأربعين النووية، وكنا قد توقفنا عند الحديث 20. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: 20. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قال الشيخ العباد حفظه الله: الحديث يدل على أن الحياء ممدوح، وكما هو في هذه الشريعة فهو في الشرائع السابقة. نعم، الحياء حياء ممدوح، يعني هو خلق، هذا الخلق العظيم، وهو انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما يجمله ويزينه. وهذا الخلق خلق عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه خلق هذا الدين، فقال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ومما يدل أيضا على عظمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإيمان والحياء قرنا جميعا، الإيمان والحياء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وهذا يدل على مكانة هذا الخلق الذي هو خلق الحياء. والحديث دل على أن هذا الخلق كما قال الشيخ هنا، كما هو في شريعتنا وفي الشرائع السابقة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، من كلام النبوة الأولى. النبوة الأولى قيل المراد بها نبوة آدم، وقيل المراد بالنبوة الأولى يعني النبوة القديمة كنبوة نوح عليه السلام. وأكثر أهل العلم يقولون المراد بالنبوة الأولى النبوة السابقة، أكثرهم يقول النبوة السابقة، مثل ما ذكر الشيخ هنا قال: فهو في الشرائع السابقة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من النبوة، من كلام النبوة الأولى، أكثر أهل العلم يقولون النبوة الأولى يعني النبوة السابقة، النبوة السابقة، فهو خلق في ديننا وهو أيضا في الشرائع السابقة. وما كان في الشرائع السابقة من التشريعات وجاء إقراره في شريعتنا فهو من شريعتنا. وهذه مسألة شرع من قبلنا، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس شرعا لنا؟ الأصوليون يقولون إذا كان يشهد له ما في شرعنا، شرع ما قبلنا يشهد له ما في شرعنا، فهو شرع لنا، فهو شرع لنا. و إذا جاء في شريعتنا ما ينافي ما في الشريعة السابقة الذي هو شرع ما قبلنا، فإنه لا يكون شرعا لنا، لا يكون شرعا لنا. فمثلا كانت التوبة في زمن موسى بقتل النفس، وتطهير النجاسة من الثوب بقطعها، وهذا ليس في شريعتنا، بل في شريعتنا التوبة ليست بالقتل، وتطهير النجاسة لا يكون بقطع الثوب، بل تطهر ب الماء وغيره. فإذا هذا لا يكون شرعا لنا، ما جاء في شريعتنا يضاده فمعناه ليس شرعا لنا. أحيانا يأتي شيء ينقل من شريعة من قبلنا، وهذه الصورة الثالثة، ولكن لا يوجد في شرعنا ما يشهد له أو ينفيه، لا يوجد في شرعنا ما يشهد له أو ينفيه ويلغيه، فهل يكون شرعا لنا أم لا يكون شرعا لنا؟ هذا اختلف فيه الأصوليون. وأظهر الأقوال أنه يعتبر شرعا لنا، لأن القائلين بهذا يقولون لأنه شريعة نبي وهو أولى من اجتهادنا، وغير ذلك مما رجح به هذا القول. نعم. قال: وأنه من الأخلاق الكريمة التي توارثتها النبوات حتى انتهت إلى هذه الأمة، والأمر فيه للإباحة والطلب إذا لم يكن المستحيا منه ممنوعا شرعا، وإن كان ممنوعا فهو للتهديد، أو أن مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل. نعم، هذه كلها احتمالات لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الشيخ هنا والأمر فيه للإباحة، فاصنع، هذا أمر. والاحتمال الثاني في قوله وإن كان ممنوعا فهو للتهديد، فهو للتهديد. والثالث قال أو أن مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل، يعني يكون لي أن هذا يراد به الخبر ولا يراد به الأمر. يعني ثمة ثلاث احتمالات، إما أن يكون هذا الأمر أمرا للطلب، أمرا شرعيا للطلب، فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا كان الأمر الذي تريد أن تفعله لا يستحي منه، لا تستحي، لا لا لا ليس ثمة ما يدعو أن تستحي، لا من الله ولا من الناس، فافعله، فافعله. إذا كان هذا الأمر لا يستحي منه فافعله. أو يكون الأمر للتهديد، الأمر للتهديد، بمعنى إذا كان هذا الفعل يستحي منه وأنت تفعله فافعل ما شئت، فإنك ستلقى الله عز وجل وتجازى على فعلك هذا الذي فعلته بغير حياء. فيكون هذا أيضا معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي هو أمر بالتهديد. ويأتي هذا الأمر بالتهديد في نصوص كما في كتاب الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، هذا أمر للتهديد، اعملوا ما شئتم ستلقون الله ويجازيكم على أعمالكم. ويحتمل أن المراد به الخبر، قال أو أن مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل، يعني إذا لم يستحي الإنسان فإنه يفعل ما يشاء، يكون باب الخبر أن الذي لا يستحي يفعل ما يشاء لأنه ليس عنده حياء يمنعه من ترك فعل القبيح، فيكون أيضا مجراه، يجرى هذا الأمر مجرى الخبر. نعم، وسيأتي بيان ذلك في الكلام الآتي إن شاء الله. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فقوله إنا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يشير إلى أن هذا مأثور على الإنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا الكلام كان في السابق، كان في السابق. نعم، إلى أن قال: وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا اختيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب. نعم، كما ذكرت آنفا، إذا كان الأمر، إذا كان ذلك أمرا فهو للتهديد، هذا مما قيل، فاصنع ما شئت هذا أمر فهو للتهديد، قالوا هو للتهديد، إذا كان يفعل هذا الأمر الذي يستحي منه وهو يفعله فيقال افعل ما شئت، افعل ما شئت وستلقى جزاءك. نعم. قال: والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع عن مثله من له حياء، على حد قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم، وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. نعم، المعنى الثاني أن الأمر فاصنع ما شئت بمعنى الخبر، بمعنى الخبر، وهذا إخبار أن الذي لا حياء له يفعل ما يشاء، ليس له حياء يحجزه عن فعل القبيح وترك وقول القبيح، ولذلك فإنه إذا لم يكن له حياء فإنه يفعل ما يشاء. نعم. قال: والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت، وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد. نعم، وقد يقال إن الأمر هنا على حقيقته، يعني الأمر فاصنع ما شئت، قد يكون المراد به التهديد وقد يكون المراد به على حقيقته، يعني يراد به الطلب. قال هنا رحمه الله، قال أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، يعني إذا كان الشيء الذي تريد أن تفعله كما قال هنا لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس، فإنه لا بأس به، فليفعل افعل ما دام الأمر كذلك، هذا الفعل لا يستحي منه لا من الله ولا من الناس كالطاعات والآداب ومحاسن الأخلاق وغير ذلك، فإنه لا بأس بفعله، افعله ولا حرج، افعله ولا حرج، واصنع ما شئت بعد ذلك، اصنع ما شئت. فإذا الأمر قد يكون للتهديد وقد يكون على حقيقته، ثم قد يكون ذلك الأمر بمعنى الخبر، هذه الأوجه التي ذكرها هنا. وطبعا هذه الأوجه ما تحتاج إلى ترجيح، نقول هذا مقدم على هذا وهذا أرجح، لا، لأن المعاني المذكورة كلها صحيحة، المعاني المذكورة كلها صحيحة. الذي يريد أن يفعل فعلا وذلك الفعل لا يستحي منه لا من الله ولا من الناس، نقول افعل ولا شيء، افعل ولا شيء. الإنسان الذي لا حياء له فنعلم بأنه سيفعل الأشياء حتى التي يستحي منها ولا يبالي، لماذا؟ لأنه ليس عنده حياء يمنعه، فهذا معنى أن الأمر للخبر، أو يكون الأمر للتهديد، هذا أمر يستحي منه مفروضا لا يفعله الإنسان ويمنعه الحياء، فإذا كنت لا تبالي وتفعله فافعل ستلقى جزاءك عند الله سبحانه وتعالى على فعلك هذا. نعم. وقال واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسبة، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. نعم، هذا في بيان مكانة هذا الخلق، وهو ذكر نوعين، النوع الأول قال ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، يمن الله جل وعلا به على من يشاء من عباده، فيكون في هذا الخلق الذي يجمله، الذي هو خلق الحياء، وهو كما ذكر الشيخ بهذا الاعتبار من الإيمان، بل هو قرين الإيمان، وهو لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان خلقا ممدوحا. لكن أحيانا هذا الحياء قد يكون مذموما، هو الأصل أن هذا الخلق ممدوح بهذه الاعتبارات المذكورة، تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير، لكن أحيانا إذا كان هذا الحياء يمنعه مما هو مطلوب منه فيكون الحياء هنا مذموما، يكون هذا الحياء مذموما، لو أن الإنسان منعه الحياء من أن يتعلم دينه، فهذا الحياء يكون مذموما، هذا الحياء يكون مذموما. والأصل أن الإنسان يحرص على تعلم دينه، حتى إذا كان ثمة من الأمور ما يستحي منها فيسأل عن دينه، ويقدم إن الله لا يستحي من الحق، كما صنعت المرأة وجاءت تسأل عن سؤال يستحي من ذكره بين الرجال، ومع ذلك لم يمنعها ذلك أن تتفقها في الدين، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا رأت الماء، وقدمت قبل ذلك إن الله لا يستحي من الحق. لا نقول لا حياء في الدين، لا، هذا غلط، الحياء من الدين، كيف يكون لا حياء في الدين؟ ومن يريد أن يقول لا حياء في الدين هو يريد أن الله لا يستحي من الحق، يعني يريد أن يسأل عن أمر قد يستحي منه. والشاهد أنه إذا كان الحياء يمنع الإنسان من أن يتعلم دينه فهذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. نعم. قال والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب الغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبائح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. نعم، النوع الثاني من الحياء الحياء المكتسب، الحياء المكتسب، المؤمن الذي يراقب الله سبحانه وتعالى يكتسب الحياء، لأنه يعلم بأن الله جل وعلا مطلع عليه، فيحرص على أن لا يفعل الفعل القبيح، ولا أن يقول قولا قبيحا يستحي منه، فإن لم يكن فيه الحياء جبلة فإن معرفته بهذا الأمر العظيم وهو اطلاع الله عز وجل عليه يمنعه من فعل القبيح وترك القبيح، فيكتسب ماذا؟ يكتسب الحياء. والنوعين قد جمعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: إنا لنستحي يا رسول الله والحمد لله. قالوا: استحيوا من الله حق الحياء، فماذا قال الصحابة؟ إنا نستحي يا رسول الله. هذا الذي قاله الصحابة هو النوع الأول، الحياء الجبلي، إنا نستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا النوع الثاني هو المكتسب، هذا النوع الثاني هو المكتسب. الحديث جمع النوعين، جمع النوعين. هذا المكتسب يكتسب الإنسان من علمه باطلاع الله عز وجل عليه ومعرفة أيضا عظمته سبحانه وتعالى. قال: مما يستفاد من الحديث أولا أن خلق الحياء من الأخلاق الكريمة المأثورة عن النبوات السابقة، ثانيا الحث على الحياء والتنويه بفضله، ثالثا أن فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر. نعم، فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر، لأنه إذا فقد الحياء سيفعل الأفعال القبيحة ويقول الأقوال القبيحة ويقع في شرور كثيرة. يعني أنت إذا قلبت الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، ويقول الحياء خير كله، يقول الحياء خير كله، بمعنى هذا الذي فقد هذا الخلق العظيم سيقع في الشرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الرجل الذي وجده يعاتب أخاه يستحي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال الحديث 21: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على معرفة الدين، وهم أسبق إلى كل خير، وهذا السؤال من سفيان بن عبد الله رضي الله عنه واضح في ذلك، إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي يريد جوابه جامعا واضحا لا يحتاج فيه إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بين أن هذا السؤال من هذا الصحابي من سفيان بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على الخير، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا قال غيرك أو أحدا بعدك كما في لفظ آخر. وهذا الذي طلبه رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم طلب كلمة أو وصية تكون جامعة فيها من الخير ما فيها، كما قال هنا الشيخ: سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي يريد جوابه جامعا، يعني يكون جامعا لما جامعا للخيرات، جامعا للخيرات، وفي مقابل يكون مانعا من الشرور، جامعا للخيرات ومانعا للشرور. قال: واضحا، يعني واضحا بينا، فيعطيه شيئا واضحا بينا جامعا للخيرات مانعا من الشرور. نعم. قال: أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بجواب قليل اللفظ واسع المعنى، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، فأمره أن ينطق بلسانه بإيمانه بالله الشامل لإيمان به سبحانه وتعالى وبما جاء عنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك الأمور الباطنة والأمور الظاهرة، لأن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر قسم المعنى بينهما، وصار للإيمان الأمور الباطنة وللإسلام الأمور الظاهرة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر كما هنا شمل الأمور الباطنة والظاهرة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، هذا من جوامع كلمه. قال له كلمات يسيرة لكنها عظيمة جدا. أنت تريد قولا عظيما جامعا للخيرات واضحا بينا، فقاله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله، وهذا القول يشمل قول القلب ويشمل قول اللسان. قل آمنت بالله، قول القلب الاعتقاد والإقرار، وقول اللسان يعني ينطق بها، ينطق بها قل آمنت بالله. والإيمان، الإيمان إذا أطلق قد يشمل معان، قد يطلق الإيمان ويراد به التوحيد، ويطلق الإيمان ويراد به أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وقد يطلق الإيمان ويراد به الأعمال الباطنة، يراد به الأعمال الباطنة. ولكن يراد به الأعمال الباطنة إذا قرن مع الإسلام كما بين الشيخ هنا، وبينه أيضا في حديث جبريل كما مضى، لأن من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالأصل أن الإيمان يطلق على الأعمال الباطنة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، ولكن إذا ذكر وحده ولم يذكر معه الإسلام فيشمل أيضا الأعمال الباطنة. يعني بهذا الاعتبار لما قاله قل آمنت بالله، فيكون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يكون الإيمان مراد به التوحيد ويراد به الأعمال الباطنة، وإذا ذكر وحده كما في الحديث يشمل حتى الأعمال الظاهرة، فيكون هذا الإيمان هو ماذا؟ هو الدين كله. هذا الإيمان هو الدين كله. قال قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. قال وبعد إيمانه ويقينه وثباته أمر بالاستقامة على هذا الحق والهدى والاستمرار على ذلك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي دوموا على طاعة الله وطاعة رسوله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حال حسنة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم، قل آمنت بالله، هذه الوصية وصية جامعة، قل آمنت بالله وصية بالدين كله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم استقم، أمره بالاستقامة يعني بالمداومة والثبات، بالمداومة والثبات. فأمره بالإيمان أولا قل آمنت بالله، ثم أمره بالمداومة والثبات على ذلك حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. والمراد بالاستقامة أن تقيم نفسك على الصراط المستقيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الاستقامة، أن تكون على ذلك الطريق الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يوصلك إلى الله جل وعلا وإلى دار كرامته ورضوانه سبحانه وتعالى، هذه الاستقامة. وهذه الاستقامة قد يعتريها الخلل، ولكن يعتريها الخلل فيرجع الإنسان ويصلح، يعني حتى إذا أخطأ الإنسان تاب ورجع هو باق على هذه الاستقامة، باق على هذه الاستقامة. نعم. قال وقد بين الله عز وجل في كتابه ثواب من آمن واستقام، فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نعم. وهذا هاتان الآيتان ورد فيهما ما جاء في هذه الوصية، فمثل هذه الوصية التي قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله واستقم قد جاءت في كتاب الله عز وجل كما في هذين الموضعين. الآية الأولى قال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنت بالله ثم استقم، هي نفسها، ما هو جزاؤهم؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تنزل عليهم الملائكة عند الموت، تنزل عليهم الملائكة عند الموت فتبشرهم بالخير، ألا تخافوا بما أنتم مقبلون عليه، فهؤلاء يبشرون بأن لا يخافوا مما هم مقبلون عليه بالأمن والأمان، ولا تحزنوا على ما ستخلفونه من أهل ومال فنحن نخلفكم فيه. قال سبحانه وتعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يبشرونهم بالجنة، هذا عند قبض أرواحهم، هؤلاء الذين آمنوا واستقاموا، استقاموا على الإيمان حتى توفاهم الله عز وجل، حتى تأتي الملائكة لقبض أرواحهم، ملك الموت ومن معه بالأعوان من أعوان، فيبشرونه، يبشرون هؤلاء بهذه البشارة العظيمة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذه الجنة جزاء على إيمانهم واستقامتهم على الإيمان، على إيمانهم واستقامتهم على الإيمان. فيقول له لهذا الذي آمن واستقام حين تأتي الملائكة لقبض روحه، فيقولون له أبشر بروح وريحان ورب غير غضبان. ثم في الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الأمر الذي يأتيهم في المستقبل، ولا هم يحزنون على ما مضى قال أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا هو جزاء الإيمان والاستقامة. على ذلك جزاء الإيمان والاستقامة إكرام الله عز وجل لأهلها بالجنة. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا، حرص الصحابة على السؤال عن أمور دينهم. ثانيا، حسن السؤال من سفيان بن عبد الله الدال على كمال عقله ورغبته في الوصية الجامعة. ثالثا، الإيمان بالله وما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا، ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل. نعم، ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل. وأعظم ذلك أن يحرص الإنسان على توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني ذكرنا الإيمان والاستقامة عليه، ومما يطلق عليه الإيمان توحيد الله سبحانه وتعالى. فأعظم الاستقامة يكون في هذا الباب، أن تحرص على توحيد الله سبحانه. ولهذا فسرت الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني لم يلتفتوا إلى غيره. وأصل الاستقامة كما يقول ابن رجب استقامة القلب على توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا هو أصل الاستقامة. ثم يحرص الإنسان على الأعمال الصالحة، يحرص على الأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا، ويحرص بعد ذلك على المداومة، يحرص على المداومة. ووقوع التقصير منه لا يعني عدم الاستقامة، لأن المستقيم لا يعني أنه لا يخطئ. هذا الذي ذكر في الآيتين ولا في الحديث في هذه الوصية، الذي يقول آمنت بالله ثم استقم ويداوم على ذلك حتى يلقى الله عز وجل، لا يعني أنه لا يخطئ. الخطأ قد يقع، ولكن الملامة في الاستمرار فيه. هذا نعم الذي يؤثر في الاستقامة. أما كونه إذا أخطأ تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يتنافى مع استقامته. بل من ذا الذي يستقيم استقامة تاما لا خلل فيها؟ من ذا الذي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تصل إلى مرتبة تخلو فيها من شيء من الخلل. ولكن إذا وقع الإنسان في شيء من الذنب ولا التقصير، فإنه يبادر إلى التوبة. هذا ذاته من الاستقامة، هذا ذاته من الاستقامة. فاستقيموا إليه واستغفروه، كما قال الله جل وعلا، بمعنى حتى هذا المستقيم يقع منه شيء من الخلل يتوب إلى الله عز وجل. وهذا لا يتنافى مع الاستقامة. فالاستقامة هي أن تحرص على السير على الطريق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، تلزم نفسك به الذي هو الصراط المستقيم. قد يقع منك شيء من الخلل، تتوب إلى الله وتستغفر، وهذا ذاته من الاستقامة على هذا الخير العظيم. نعم. قال الحديث 22: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. نعم، وهذا الكلام من النووي لما قال: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته. هذا بعض أهل العلم قال قد يكون فيه قصور. لما؟ لأنه ما ذكر الاعتقاد، بل يعتقد بأنه محرم ويجتنبه، يعتقد بأنه محرم ويجتنبه. أو يقال إن الذي يجتنب المحرم حتى وإن لم يعتقد بأنه محرم لا يدري، لكن كان مجتنبا له، فهذا لا ملامة عليه. هذا لا ملامة، ما دام مجتنبا له فإنه لا ملامة عليه، لا ملامة عليه. لما؟ لأنه لم يفعله. وفي الثاني، يعني لو قلنا من باب الأكمل، حرمت الحرام يعني اعتقدت حرمته مع اجتنابه، اعتقدت حرمته مع اجتنابه. وفي الثاني قال: أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا أيضا قال بعض أهل العلم فيه كلاما، فقالوا قوله هنا فعلته معتقدا حله، هل يعني يفعل كل الحلال؟ هذا ما يتصور أن الإنسان يفعل كل الحلال. ولهذا لو قال أحللت الحلال إن اعتقدت حله وإن لم أفعله، أو أفعل ما أحتاج إليه، وهذا أضبط. تقول هذا حلال أعتقد بأنه حلال وأفعل منه ما أحتاج إليه، لا يعني أن الإنسان الحلال لا يفعله بالكلية، أو أنه يفعل جميع الحلال، بل يفعل من الحلال ما يحتاج إليه، لكن يعتقد حله ويفعل ما يحتاج إليه. لتفهم بأن قوله هنا رحمه الله فعلته معتقدا حله، ولا يريد أنك تفعل كل الحلال الذي تعتقد حله. قال الشيخ: جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم تسمية الرجل السائل النعمان بن قوقل. نعم، قال هنا عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل هنا ورد مبهما من هو. ومن الأمور التي يحرص عليها شراح الحديث بيان المبهم من الأسماء فيجتهدون اجتهادا، وهذا بالنظر إلى رواية الحديث فإنه قد يرد اسم الرجل في رواية أخرى، مثل ما وقع هنا فإنه قد ورد أن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو النعمان بن قوقل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو صحابي شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أحد واستشهد فيها وكان أعرجا، ومما ذكر أنه سأل الله جل وعلا يوم أحد أن لا تغيب شمس ذلك اليوم حتى يطأ بعرجته الجنة، فوقع له ذلك مات واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم أحد. نعم. قال: قول السائل أرأيت معناه أخبرني إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة. نعم، قوله أرأيت، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت، قال معناه أخبرني إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة، يعني أرأيت بمعنى أخبرني. وبعضهم قال قوله أرأيت يحتمل أنه المراد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه في هذا الأمر، ما رأي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهذا قد يقال من جهة أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إما أن يكون وحي في الحال أو وحي في المآل على ما يذكره الأصوليون، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا يجتهد، فإذا اجتهد وأقر فإن هذا يكون وحيا، فرأيه وحي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: الأمور التي سأل عن دخوله الجنة إذا فعلها الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام. نعم، سؤاله عن الصلاة، قال أرأيت إذا صليت المكتوبات، يقصد الفرائض المكتوبة يعني المفروضات، الصلوات المفروضات، الصلوات الخمس، يعني كتبت أتي بمعنى فرض، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام، وكما قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني فرضا موقوتا. والصيام سأل عنه فقال وصمت رمضان، يعني مراد به صيام مقيد وهو صيام الفريضة الذي وركن من أركان الإسلام. نعم. قال: وليس فيها ذكر الزكاة والحج. يعني هم قد يريد السؤال يقول القائل لماذا الرجل ما ذكر الصيام ما ذكر الزكاة والحج، يعني ما أتم ذكر أركان الإسلام، ذكر الصيام وذكر الصلاة، ما سأل عن الزكاة، ما قال وأؤدي زكاة مالي وأحج بيت الله، ما ذكر له هذا، فقد يريد السؤال لماذا لم يذكر الحج والزكاة. نعم. قال: فيحتمل أن الحج لم يذكر لأنه لم يكن قد فرض. نعم، هذا احتمال، أن يوم سؤال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم الحج لم يكن قد فرض، لأن الحج ما فرض إلا في أواخر عهد النبوة في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي هو عام الوفود، ذلك العام فرض الحج في أظهر أقوال أهل العلم. نعم. قال: ولم تذكر الزكاة لاحتمال أن يكون فقيرا ليس عنده مال يزكي. نعم، الزكاة مفروضة لكن ما سأل عنها، وهذا باعتبار النظر إلى حال السائل، فإن السائل قد يكون فقيرا ولا يقول أدي الزكاة، يعني الفقير ما يزكي ليس عنده مال يزكيه، فربما يكون أيضا يكون هذا الاحتمال لعدم ذكر الزكاة. ومثله أيضا قد يقال بالنسبة للحج على احتمال أنه سأل هذا بعد فرض الحج، فنقول هو ما سأل عن الحج لأنه رأى نفسه وأنه غير قادر عليه، هذا احتمال قد يذكر أيضا. نعم. قال: ويحتمل أن تكون الزكاة والحج داخلين تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام. نعم، لأن قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام هذه جامعة، فيمكن أن تجيب أيضا إذا قال لك إنسان لماذا لم يذكر الحج والزكاة، قال وإن لم يذكرهما فإنهما داخلان في قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام. قال: في الحديث ذكر القيام بالواجبات وليس فيه ذكر القيام بالمستحبات، ومن كان كذلك فهو المقتصد في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفعل الواجبات وترك المحرمات سبب في دخول الجنة، لكن الإتيان بالنوافل سبب في دخول الجنة، من أين أخذها؟ من الحديث، لأن هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك أدخل الجنة؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن فعلت ذلك فهذه الأفعال من أسباب دخول الجنة، هذه الأفعال من أسباب دخول الجنة. فلهذا قال هنا وفعل الواجبات وترك المحرمات سبب في دخول الجنة، فهذا يستفاد منه أن الأعمال سبب لدخول الجنة. نعم. قال لكن الإتيان بالنوافل مع الفرائض يكمل بها الفرائض إذا لم يكن أتمها، وجاء بذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا فالنوافل هي كالسياج للفرائض، ومن كان محافظا عليها كان أشد محافظة على الفرائض، ومن تساهل بها قد يجره ذلك إلى الإخلال بالفرائض. نعم، هنا ذكر فائدة الإتيان بالنوافل، لأنه ذكرنا هذه المراتب التي سبقت التي ذكر في هذه الآية، وسبق أن أشرت إليها في لما تكلمنا عن التقوى في حديث اتق الله حيثما كنت، فثمة مرتبة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. هذا المقتصد يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، وربما يفعل شيئا يسيرا من المستحبات ويترك المكروهات، لكن ليس كالمسارع، المسارع هذا يحرص. وإن كانت هذا الرجل سأل عن مرتبة المقتصدين، فإنه يترك الحرام ويفعل ما هو واجب عليه، هذا الذي ورد. فسأل أدخل الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فإذا يقول إنسان إذا أنا أقتصر على الفرائض ولا أفعل النوافل، نقول فعلك للنوافل خير، لأن النوافل فيها فوائد، وأشار هنا الشيخ إلى فائدتين للنوافل. أما الفائدة الأولى فهي جبر النقص، أنت إذا صليت الصلاة ولا صمت رمضان ولا أديت الزكاة قد يحدث خلل في هذا الواجب، فإذا جئت بالنفل من جنسه فإن هذا يجبر به الخلل. تصلي أنت صلاة الفريضة، تصلي بعدها الراتبة مثلا، أو التي لها راتبة قبلية كالفجر، أو التي لها راتبة قبلية وبعدية كالظهر، هذه الرواتب التي تصليها وهي من جملة النوافل، هذه يجبر بها الخلل والنقص الذي يحصل في الصلاة. فهذا من فوائد النوافل، أنه يجبر بها الخلل الذي يكون في الفرائض، لأن أنت إذا اقتصرت على الفريضة، الفريضة قد لا تأتي بها على الوجه الأكمل، وتحتاج إلى جبر الخلل الذي فيها، هذا يكون بالنوافل من جنس تلك الفريضة، الصلاة نوافل الصلاة، الصيام نوافل الصيام، وهكذا. والفائدة الثانية التي ذكرها الشيخ وهي أن النوافل سياج وحمى، كأنها تحمي الفرائض، كأنها تحمي الفرائض. ولذلك الذي يكون مجتهدا في النوافل تراه يؤدي الفرائض ولا يثقل عنها ولا تجده يكسل عنها أبدا، لأنه حريص على النوافل، بل حتى إذا جاء ما يضعف تعبده لله سبحانه وتعالى، سواء من النفس الأمارة بالسوء ولا الهوى ولا الشيطان ووساوسه، فإن هذا يحرص فيه ابتداء في حقه على صرفه عن النوافل قبل أن يصل إلى الفرائض. فلذلك كانت كالسياج وكالحمى كما ذكر الشيخ، قال ومن كان محافظا عليها أي على النوافل كان أشد محافظة على الفرائض، ومن تساهل بها قد يجره ذلك إلى الإخلال بالفرائض. ثم أيضا من فوائد النوافل أنها من أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى. نعم، الفرائض هي أحب ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي، لكن الله عز وجل قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. وإذا أحبه الله جل وعلا صار مسددا موفقا، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، ينال هذه المنزلة. فإن الحرص على النوافل من أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى. ثم فعل هذا النوافل، فعل هذه النوافل فيه تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيه تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تتأسى به وتقتدي به صلى الله عليه وسلم، وتستجيب لأوامره الواجبة وكذلك المستحبة. فهذه النوافل التي شرعها رسول الله وكان يفعلها صلى الله عليه وسلم، أنت تقتدي وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أدائها. وإذا كان الأمر يتعلق بأعمال سأل عنها الرجل وهي من الواجبات، فكانت تلك الأعمال سببا لدخول الجنة، فإن زيادة الخير في الإقبال على النوافل وزيادة أيضا في الحسنات وزيادة في الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الجنة. قال: مما يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة. نعم، الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تدخل الجنة، كما في حديث هنا النعمان بن قوقل يسألون عن عمل يدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار، كما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من الأسئلة كانوا يسألون عن هذه الأعمال، يسألون عن أفضل الأعمال، يسألون عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يعظم أجرها، فكانوا يسألون عن أفضل الأعمال ويسألون عن أحب الأعمال رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال ثانيا: أن الأعمال سبب في دخول الجنة. نعم، الأعمال سبب في دخول الجنة، لأن الرجل سأل إن عمل تلك الأعمال أيدخل الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقوله هنا بأن الأعمال سبب، هي سبب وليست العوض، لن يدخل أحدا الجنة عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فدخولها بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، والإنسان لا يدخل الجنة بعمله عوضا، قال تدخل الجنة عوضا عن العمل الذي عملته، أبدا، لأن لو كان الأمر يتعلق بالمعاوضة، العمل الذي عملته في الدنيا في حياتك كلها التكليفية حتى تموت، لو جئنا لنقابله بنعمة واحدة أنعم الله بها عليك في الدنيا ربما ما تكفي، ربما ما تكفي. ولذلك دخول الجنة بفضل الله ورحمته، لكن دخول الجنة له أسباب. سبب دخول الجنة الأعمال الصالحة، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها. نعم. قال ثالثا: بيان أهمية الصلوات الخمس، وقد جاء في الحديث أنها عمود الإسلام. نعم، الأهمية تكمن في الحديث، وجه ذلك من الحديث أنها من أسباب دخول الجنة، يعني سأل عن هذه الأعمال إذا عملها أيدخل الجنة، قال نعم، ومن هذه الأعمال التي ذكر الصلوات المكتوبات المفروضات. نعم. قال رابعا: بيان أهمية صيام رمضان. نعم، نفس الشيء، لأنه من أعظم أسباب دخول الجنة، فالرجل سأل عنه إن عمله أيدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، يعني إن صام رمضان. قال خامسا: أن المسلم يحل الحلال معتقدا حله، ويجتنب الحرام معتقدا حرمته. هنا لاحظ الشيخ في الفائدة ماذا قال، قال أن المسلم يحل الحلال معتقدا حله، لم يقل يفعله ويعتقده، لأن هذا الحلال تعتقد حله قد لا تفعل منه إلا ما تحتاج إليه فقط. طبعا لا نجد إنسان يعرض عن الحلال بالكلية، نعم لا يفعل كل الحلال بالكلية، لكن يأخذ من الحلال ما يحتاجه. قال: ويجتنب الحرام معتقدا حرمته، جمع بين الأمرين، فإنه يجتنبه معتقدا بأنه حرام شرعا. نعم. قال سادسا: بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من النار، وقد قال عن خليله: وجعلني من ورثة جنة النعيم. نعم، الذين يقولون بأننا لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، بل نعبده حبا له، وهذا غلط. يقول لا نعبد الله خوفا من ناره، يقول لك هذه عبادة العبيد، ولا طمعا في جنته، يقول لك هذه عبادة التاجر، وإنما نعبده حبا له، قال هذه عبادة العباد، وهذا غلط. مثل هذا الحديث يرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أجاب هذا الرجل الذي جاء يسأل عن عمل يدخله عن عمل يعملها فيدخله الله سبحانه وتعالى بها الجنة، فهو يعمل طمعا في دخول جنة رب العالمين، لا يعبد الله عز وجل حبا له فقط. نعم، ثم كونك تتقرب إلى الله عز وجل حبا له سبحانه، هذا لا يتنافى مع أنك ترجو دخول الجنة ونجاة من النار، بل إن من الناس من يعبد الله يرجو جنة ويخاف ناره، يكون أعظم حبا لله سبحانه وتعالى من هذا الذي يقول إني لا أعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. ثم أليست العبادة هي التذلل والتعظيم لله سبحانه وتعالى، التذلل لله محبة وتعظيما، الذي ينتج من هذه المحبة هو الرجاء، والذي ينتج من ذلك التعظيم هو الخوف منه سبحانه، من عذابه ومن ناره سبحانه وتعالى. ثم إذا نظرنا إلى الأنبياء، فإن الأنبياء كانوا كما قال الله جل وعلا أنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فكانوا كذلك يرجون رحمة الله ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. ومن الآية التي أوردها هنا الشيخ عن إبراهيم عليه السلام: واجعلني من ورثة جنة النعيم. سبحان الله، تأتي إنسان هذا تقول أنت تعبد الله عز وجل، أما علمت أن أعظم نعيم أو من أعظم النعيم، بل قل أعظم نعيم في الجنة رؤية الله عز وجل ورضوانه عن أهلها، أما تعبد الله عز وجل طمعا في أن تراه، أن ترى وجهه سبحانه وتعالى، وطمعا في رضوانه سبحانه وتعالى؟ وأعظم شيء يكون لأولئك الذين يكونون في نار جهنم خالدين فيها أبدا أنهم يحجبون عن رؤية الله، يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. فكيف لا يعبد الإنسان ربه راجيا أن يدخله الجنة، بل راجيا أعظم النعيم فيها أن يرى وجه ربه سبحانه وتعالى وأن يكرمه الله عز وجل برضوانه. والحقيقة مثل هذا الكلام يا إخوة فيه استخفاف بالجنة والنار، هذا الكلام فيه استخفاف بالجنة والنار، يعني يقول أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا أعبد الله خوفا من ناره، وإنما أعبده حبا له. قد يكون ذلك الحب مزعوما فقط، ولهذا قلت لكم قد تجد من يعبد الله طامعا في جنته خائفا من ناره تجده أعظم حبا لله عز وجل ممن يزعم حبه على هذا الوجه المذكور، لأن هذه من تبليسات إبليس، يقول له لا تعبد الله طمعا في الجنة لأن هذه عبادة التجار كأنك تريد المقابل، ويقول له لا تعبد الله عز وجل خوفا من النار لأن هذه عبادة العبيد، ما يعبد إلا إذا كان ما يستجيب سيده إلا إذا كان الصوت فوقه خائفا من أن يناله العقاب. فقال لما نحن لا فنعبد الله عز وجل حبا له. أهم خيرا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كما قال سبحانه وتعالى عنهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.